بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. واعلموا يا إخوة أن الفقه من أنفع المواد الشرعية للمسلم، ولا يمكن أن يستغني عنه المسلم في يوم من الأيام. لماذا؟ لأنه يعنى بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فالفقه هو خلاصة الكتاب والسنة، ولا يمكن لمكلف أن يستغني عن معرفة هذه الأحكام، لأنها أحكام متعلقة بالصلاة، متعلقة بالزكاة، متعلقة بالصيام، متعلقة بالحج، متعلقة بالأحكام الشرعية التي لا تخفى عليكم. فكل مكلف مضطر إلى معرفة هذه الأحكام ضرورة، لكن بعض هذه الأحكام يجب وجوبا عينيا على المكلف معرفة هذا الحكم وتعلم هذا الحكم. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا به، ومنها ما يكون تعلمه فرض نافع، يعني فرض على الكفاية، يعني إن تعلمه فزيادة خير، وإن لم يتعلمه إنما يكفي من تعلمه من بقية أفراد المجتمع المسلم. والآن نبدأ في كتابنا. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. إذن هذا الحكم الشرعي يتضمن مسألتين. هو الذي سمعتم مما دونه الماتر رحمه الله تعالى يتضمن مسألتين أو حكمين شرعيين. الأول أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار الإمام وسكوته، إنما يجب عليه الاستماع كما تقدم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، لأنه تابع له ويؤمن على قراءته. أما إذا كان الإمام يصلي صلاة سرية فالمستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وإن شاء قرأ بعدها سورة في الركعة الأولى والثانية. كذلك في سكتات الإمام أيضا يستحب له أن يقرأ، ولا يجب ذلك، يقول هكذا يقول الماتن. الحكم الثاني أن المأموم إذا لم يسمع الإمام لبعد أيضا يستحب له أن يقرأ. لم يسمع الإمام لبعد يستحب له أن يقرأ. لماذا؟ لأن المتابعة في الصلاة الجهرية هنا غير ممكنة. هو لا شك أنه يتابعه في الأفعال، لكن ارتباط المأموم بالإمام في هذه الحال وهو لا يسمعه لبعد، هذا الارتباط غير موجود الآن. إذن يقرأ استحبابا. طيب، إذا كان لطرش، إذا كان لا يسمعه لطرش وليس لبعد، لا يستحب له أن يقرأ، لا يستحب للمأموم أن يقرأ. لماذا؟ لأنه لو قرأ يشوش على من يصلي بجانبه من المأمومين، لأن الذي به طرش يرفع صوته بالقراءة ويظن أنه لا يرفعه لأنه لا يسمع. فلا يستحب له أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لطرش، لم يسمع قراءة الإمام لطرش. نعم. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. ويستفتح ويستعيذ، يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح متى يكون؟ دعاء الاستفتاح متى؟ بعد تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ ودعاء الاستفتاح معلوم تقدم معكم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اللهم اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. فدعاء الاستفتاح ورد على صيغ، في أي صيغة قرأها المأموم والإمام جاز، لأنها صحيحة، صيغة صحيحة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، كما صح ذلك في حديث أبي هريرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم اللهم نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح قرأها الإمام أو المنفرد أو المأموم جاز. طيب، قال المأموم له أن يستفتح، يعني إذا كبر الإمام وكبر معه المأموم له أن يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن الإمام لم يبدأ في القراءة الجهرية بعد. أيضا له أن يستعيذ. يستعيذ يعني ماذا؟ يستعيذ بماذا؟ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا لا للمأموم أن يستفتح وله أن يقرأ أن يستعيذ، ولا حرج في ذلك. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. إذا لاحظوا هنا يا إخوة، هذا يعرف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بالسبق إلى الركن، يعني المأموم سبق الإمام إلى الركن. قال الماتن: فمن ركع أو سجد قبل إمامه. الطريق الصحيح والواجب على المأموم أن يتابع الإمام، أليس كذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. طيب، المأموم ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، يعني سبق الإمام إلى الركن، ما الحكم؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان ركوعه وسجوده قبل الإمام نسيان ناسي فهو يعود إذا تذكر ويركع بعد إمامه، حتى لو رفع الإمام يركع، وإذا كان قد سجد يقوم ويركع ثم يتابع الإمام، هذا إذا كان نسيان وصلاته صحيحة. طيب، إذا كان عمد تبطل الصلاة. إذا سبق إمامه بالركوع، يعني سبقه إلى الركن بركوع أو سجود، بطلت صلاته. ومسابقة الإمام معشر المؤمنين هذه مصيبة، بل قال بعض أهل العلم أنها كبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو صورته صورة حمار؟ هذا تهديد ووعيد. فمسابقة الإمام أمر محرم لا يجوز. إذا تقولون هذا الحكم الذي سمعتم، سبق الإمام إلى الركن، لا يخلو من أحد أمرين: إن كان نسيان يرجع ويتابع الإمام، يرجع يقوم من الركوع ثم يركع بعد الإمام، وإذا كان سجود يقوم من السجود ويلحق الإمام وهو في الركوع ويركع معه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة. أما إن كان عمد فصلاته باطلة تبطل، لأن تعمد ترك الركن أو تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة. أعد المقروء الأخير: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. قال الماتن: فعليه، يعني وجوبا عليه أن يرفع ويأتي به بعده بعد الإمام، لأن على هنا إذا عبر بها الفقهاء تفيد الوجوب، يعني فعليه فواجب عليه أن يعود ويتابع الإمام. نعم. فإن لم يفعل عمدا بطلت. فإن لم يفعل عمدا يعني ما رجع وتابع الإمام بطلت صلاته. نعم. عليه أن يستأنفها من جديد. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. أعد. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إذن هذا حكم آخر هنا أيضا، السبق إلى الركن، السبق المأموم الإمام إلى الركن، يعني ركع قبل إمامه، قبل أن يركع الإمام، ثم رفع قبل ركوع الإمام. انتبهوا للصورة، ركع قبل إمامه ثم رفع قبل ركوع الإمام، خالفه ولم يخالف؟ خالفه ولم يخالف؟ ها، ما حكم صلاته؟ هنا فيها تفصيل. قالوا إن كان عامدا لهذا الفعل، يعني سبق الإمام إلى الركن ورفع قبل الإمام قبل أن يركع، فصلاته باطلة بالكلية، عليه أن يستأنف الصلاة من أولها. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فتبطل الركعة فقط. إذا لاحظتم الآن، هذا ركع قبل إمامه ثم رفع قبل ركوع إمامه، يعني سبقه إلى الركن وسبقه كذلك إلى الركن الثاني، يعني سبقه إلى ركنين هنا، سبقه إلى الركوع وسبقه إلى الرفع أيضا، فهنا ركنان. طيب، إن كان عامدا بطلت الصلاة كلها، عليه أن يستأنف ويخرج من الصلاة عن يعني يخرج من الصلاة التي يصليها الإمام ويستأنف الصلاة من جديد، أو يخرج منها ويكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ الصلاة بالركعة الأولى بالنسبة له مع الإمام، هذا إن كان عامدا. أما إن كان ناسيا أو جاهلا ما يعرف أن يعني سبق الإمام محرم، أو ناسيا فتبطل الركعة فقط. وبيان ذلك أن الإمام إذا سلم يقوم المأموم ويأتي بركعة كاملة، لا يسلم إذا سلم الإمام، ثم يسجد سجود السهو، إن كان ناسيا يسجد سجود السهو. هذا هو الحكم الذي قرره الماتن. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس، ويصلي تلك الركعة قضاء. أعد. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس، ويصلي تلك الركعة قضاء. إذن هذه القضية أيضا، يعني المأموم ركع قبل إمامه ورفع قبل إمامه وسجد قبل سجود إمامه، هنا سبق إلى ثلاثة أركان، سبق إلى ثلاثة أركان. إن كان عامدا بطلت الصلاة كلها، وإن كان ناسيا يعني حكم المسألة الأولى، وإن كان ناسيا أو جاهلا تبطل الركعة فقط ويقضيها بعدما يسلم الإمام. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. قال ويسن لإمام التخفيف، التخفيف سنة بالنسبة للإمام، لماذا؟ لأن الإمام يؤم غيره، منهم العاجز ومنهم المريض ومنهم صاحب الحاجة، إذن يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتاننا أنت يا معاذ؟ حينما قرأ سورة البقرة وأطال على المأمومين قال: فتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: من أم القوم أو من صلى إماما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة وكذا وكذا فليخفف. لكن هذا التخفيف بشرط ألا يخل بالواجب من الصلاة، لا يخل بالمشروع، يعني يخفف تخفيفا ليس فيه إخلال بالصلاة. هذا هو السنة. إذن السنة التخفيف لكن مشروط بشرط ألا يكون إخلال في الصلاة. قال: ويسن له أيضا أن ينتظر الداخل، إذا سمع داخلا مسبوقا دخل وهو راكع يسن له الانتظار ما لم يشق على المأمومين، فإذا شق على المأمومين فلا يسن له الانتظار، انتظار الداخل، لأن حق المأمومين آكد من حق الداخل المسبوق. أعد: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. مع الإتمام، لاحظوا قال مع الإتمام، يعني مع إتمام الصلاة. وأنتم تعلمون أن الطمأنينة الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والتسبيح تسبيح الركوع تسبيح الركوع ما الواجب منه؟ واحد. ما الواجب؟ واحدة، وما زاد على ذلك الثانية والثالثة مستحبة، وتسبيح السجود كذلك نفس الشيء. إذن لا يحصل إخلال، يعني يسن له التخفيف مع عدم الإخلال بالصلاة. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. إذن ويسن له أن يطول الركعة الأولى، يعني تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، يعني السورة التي تكون بعد الفاتحة. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تطويل الأولى عن الثانية فيه مصلحة، ليدرك من ذهب إلى الطهارة من المسلمين من المسبوقين، فيسن تطويل الأولى على الثانية لهذا المعنى. أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى على الثانية حتى يدرك المسبوق صلاة الجماعة. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. نعم نعم. وإذا استأذنت المرأة في إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. إذن المرأة بيتها خير لها، يعني صلاتها في بيتها خير لها، هكذا ورد في الحديث. لكن لو استأذنت إلى المسجد هل تمنع؟ لا، لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا استأذنت المسجد لا تمنع. طيب ولو منعت ما حكم؟ يعني لو منعها زوجها هذا يكره كراهة التنزيه، ليس له منعها. فإذا استأذنت إلى المسجد لا تمنع، لكن تخرج إلى المسجد متبذلة غير متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة، حتى لا تفتن غيرها ولا يفتتن بها أيضا هي، حتى لا تفتن غيرها ولا تفتتن هي بغيرها. نعم. فصل في أحكام الإمامة. فصل في أحكام الإمامة. إذن صلاة الجماعة انتهت الآن، صلاة الجماعة الآن انتهت، ويأتي بعدها هذا الفصل بعد صلاة الجماعة، وهو أحكام إيش؟ الإمامة. أحكام الإمامة. صلاة الجماعة فرغ الماتن من عرضها، والآن أحكام الإمامة، يعني من الأحق بالإمامة، من الأولى بالإمامة، من يقدم في الإمامة، هذا هو المقصود. يفصل الماتن الآن رحمه الله هذا الأمر. نعم. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. إذا لاحظوا الماتن رتب الأولوية بثم ثم ثم، قال الأولى بالإمامة يعني من يصير إماما دون غيره، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. إذن كم قيد هنا؟ الأولى الأقرأ يعني للقرآن، الأحسن قراءة، الأحسن تجويد، العالم بفقه صلاته، قيدان هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن إذا وجد الأقرأ لكتاب الله، الأفقه بأحكام الصلاة، العالم بفقه صلاته، يقدم على غيره. طيب وجد أقرأ يعني يجيد القراءة، ووجد أفقه بأحكام الصلاة، أفقه بفقه صلاته وقراءته مثلا تصح بها الصلاة، أيهما يقدم؟ إذا كان يقرأ يعني يقرأ فقط لكن لا يعلم فقه صلاته، ووجد من يعلم فقه الصلاة وعنده شيء من القراءة تصح بها الصلاة، قالوا يقدم الأفقه العالم بفقه صلاته حتى وإن كانت قراءته دون قراءة الأول. لماذا؟ قالوا لأنه قد يعرض له في صلاته من النسيان والجهل والأمور التي تحتاج إلى فقه، فيكون هذا اللفقة يعلم فقه صلاته فيستطيع أن يعمل على بصيرة، بخلاف الأقرأ الذي لا يعلم فقه صلاته فلو عرض له شيء في صلاته فإنه لا يتمكن أن يأتي بالحكم على وجهه المطلوب. نعم. قال الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأفقه كما بين الماتن هنا، ثم الأفقه يعني بعد الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه الذي عنده شيء من القرآن. ومعلوم يا إخوة أن القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كان القاري منهم فقيه أيضا، فهو جامع بين القراءة وبين الفقه، لأنهم رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات من القرآن ولا يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما ورد عن بعض التابعين قال كنا إذا قرأنا 10 آيات من القرآن لم نجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. فكان القاري هو الأفقه بصلاته، لكن كما عرفتم هنا إذا وجد قاري فقط وليس عنده فقه، ووجد فقيه وعنده شيء من القرآن، يقدم على القاري. نعم. ثم الأسن ثم الأشرف. ثم الأسن يعني وجدنا الآن فقيه أو فقيهان، فقيهان ويعني يعلم فقه صلاته، وكل منهما قاري للقرآن، يعني كل منهما أقرأ ويعلم فقه صلاته، أيهما نقدم؟ يعني تساوي الآن في القراءة وفي الفقه، أيهما نقدم؟ قال نقدم الأسن الأكبر كما دل عليه الحديث، الأسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم أفقههم، ثم الأسن أقدمهم سلما أقدمهم سنا، ثم أقدمهم سلما يعني إسلاما إلى آخره. نعم. ثم الأشرف ثم الأتقى. ثم الأشرف، ثم الأشرف يعني شريف النسب، شريف النسب كما قرر الماتن هنا، يقدم على غيره، لأنه قد ورد في النص نعم لا تقدموا على قريش، لا تقدموا، قدموا قريش ولا تقدموا عليهم. فقال يقدم الأشرف إذا استووا في القراءة والفقه والسن، إذا استووا في القراءة والفقه والسن يقدم الأشرف منهما، أشرف النسب. نعم. ثم الأتقى. ثم الأتقى، استووا كلهم الآن في القراءة والفقه والسن والشرف، من يقدم؟ يقدم الأتقى، يقدم الأتقى، لأن الأتقى يكون أكثر ارتباط بصلاته من غيره، أكثر ارتباط بصلاته من غيره، ويقل منه السهو، ويقل منه التفكير في غير الصلاة. فإذا استوى في هذه الأمور يقدم الأتقى. نعم. ثم من قرع. ثم من قرع، يعني الآن استووا كلهم في هذه الصفات، كلهم في هذه الصفات المتقدمة، كلهم مستوون، ماذا نعمل؟ قال ثم من قرع، يعني يقرع، تعمل قرعة، ثم من وقعت هذه القرعة يكون هو الإمام، يكون هو الإمام. والقرعة يا إخوة، القرعة تميز الحقوق، والدليل على مشروعية القرعة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب، ها، من الكتاب من يعرف الآية؟ فساهم، فساهم يعني، يعني قرع، فساهم يعني يونس عليه السلام، فكان من المدحضين. وأيضا آية أخرى تدل على مشروعية القرعة، ها، وما كنت فيهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين أصحاب، بين نسائه إذا أراد السفر. فالسنة، فالقرعة تميز الحقوق، إذا استوى كلهم في الصفات المتقدمة يقرع بينهم، فمن وقعت عليه القرعة فهو الإمام. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. هذا لاحظوا يا إخوة، يعني المتقدم، الأحكام المتقدمة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو الأحق به، وليس لأحد أن يكون معه إلا بإذنه. قال ماذا؟ وساكن البيت وإمام المسجد، وإمام المسجد، وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إذن لاحظوا، ساكن البيت وإمام المسجد أحق من غيرهما إلا من ذي سلطان، يعني السلطان وهو الإمام الأكبر أحق من هؤلاء. الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس أيضا على تكرمته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. ولا شك أن الإمام سلطان المسجد، له سلطة عليه، الإمام الراتب، فلا يؤمن المأمومين إلا بإذنه أو عذره كما تقدم. بل قال بعض أهل العلم لو أن إنسان أما الناس بدون إذن الإمام وعذره في الصلاة باطلة، لا تصح عليهم إعادة الصلاة، لأن لهذا النهي، لأن النهي صريح. لكن قالوا إذا وجد السلطان وهو الإمام الأكبر، إذا وجد السلطان، لأن سلطته عامة، إذا وجد السلطان يقدم على الإمام. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. إذن لاحظوا، هؤلاء ستة إمامتهم صحيحة لكن ضدهم أولى منهم، يعني هؤلاء ستة، لكن هؤلاء الستة أولى من أضدادهم من سوالبهم. ونبدأ بالأول. الأول قال حرنا وحر وحر ضده ماذا؟ العبد. إذن أيهما أولى بالإمامة؟ الحر. طيب لو أما العبد صح إمامته؟ نعم تصح، لكن الحر أولى منه لأن الحر أكمل. وبعد وحاضر وحاضر ضده المسافر، فإمامة الحاضر أولى من إمامة المسافر. لماذا؟ لأن المسافر يقصر الصلاة، فلو صلى بالمقيمين قصر الصلاة، فكان سلم من ركعتين في الصلاة الرباعية، سلم من ركعتين والأربع أكمل من ركعتين. إذن الحاضر قال أولى من المسافر. طيب حتى قال بعض أهل العلم إمامة المسافر للجمعة لا تصح مع الجمعة، وإن كان الصواب إن شاء الله لا تصح معها، لكن قال بعض أهل العلم هكذا. نعم. ومقيم ومقيم، المقيم هو مسافر لكنه نوى الإقامة في بلد ليس بلده الأصلي، هذا مقيم نوى الإقامة في بلد. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يعني صلاته يتم الصلاة. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام الأحوط أن يتم الصلاة. قال إذن المقيم إمامته أولى من إمامة المسافر، لأن المقيم إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم، والمسافر لا يتم. نعم. وبصير وبصير يعني ضده الكفيف، فالبصير قالوا أولى بالإمامة من الكفيف من الأعمى. لماذا؟ قالوا لأن البصير يتوقع النجاسة غالبا، ويعني يعرف اتجاه القبلة غالبا، فإمامة البصير أولى من إمامة الأعمى لهذا المعنى. نعم. ومختون ومختون أولى من غيره، وغير المختون هو من لم يعني تزال القلفة التي تكون على الحشفة، حشفة الذكر، غير مختون. المختون أولى. لماذا؟ لأنه أكمل، ولأن عدم الختان قالوا تجمع البول في الحشفة تحت الجلدة فيعني تكون نجاسة وتنتشر إلى البدن والملابس، فالمختون أولى من غير المختون. نعم. ومن له ثياب ومن له ثياب، من له ثياب يعني ضده إيش؟ لا، العريان لا تصح إمامته خالص إلا بمثله، لكن الماتن هنا يريد من له ثياب كاملة. الآن لو أن إنسان عليه إزار تصح صلاته ولا تصح؟ تصح. لو أن عليه قميص بدون إزار تصح صلاته ولا تصح؟ تصح. لكن يعني مقصود الماتن من له إزار وقميص، يعني رداء، من له إزار ورداء أكمل من الذي له واحد، يعني من له أكثر من ثوب أكمل من الذي له واحد، قال فهو أولى من غيره. إذن هؤلاء أولى من غيرهم، وأضدادهم تصح إمامتهم ولا تصح؟ تصح ولا تصح؟ تصح إمامتهم. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر، هذا نقف عليه، ولا تصح خلف فاسق ككافر، نقف على هذه على هذا السطر أو هذا الحكم الذي دونه الماتن رحمه الله تعالى، وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. إذا كان الإمام فقيها ولكن حالق اللحية هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، هذا يدخل في الفاسق كما سيأتي، يأتي إن شاء الله الكلام عليه، هذا يدخل في الفاسق. نعم. ما قول لأن الفسق يا إخوة، الفسق كما حده بعض أهل العلم يقولون الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة،